الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا توحيد الألوهية هو أول دعوة الرسل. توحيد الألوهية هو أول دعوة الرسل. وقد ذكرت لكم الدليل على ذلك، أن نوحا قال لقومه أول ما قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قالها من بعده من الأنبياء والرسل في أول مفتتح دعوتهم لأممهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا توجيه لنا أيها الدعاة، أنه لا ينبغي أن نشغل الناس بأمور فقهية وعندهم مخالفات عقدية، ولا ينبغي أن نلتهي عن تقرير هذا التوحيد في قلوب الناس بأمور سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. فأول ما ينبغي للداعية أن يقرره في قلوب الناس هو تصحيح التوحيد، لا سيما توحيد الألوهية، إن كان يريد أن تكون دعوته على منهاج النبوة.